بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن علاقة المخلصين بالنبوة وكيف يتعاملون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما ذكره القرآن الكريم. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول أول شيء أو أول علاقة للمخلصين مع رسول الله، وهي علاقة التعظيم التي عبر عنها قوله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يعني هؤلاء الذين يتعاملون مع رسول الله بذلك الأدب، بذلك التعظيم، حتى أن أصواتهم لا يرفعونها فوق المستوى المطلوب، هؤلاء الذين تحققوا بحقيقة التقوى، تقوى القلوب وليس فقط تقوى الجوارح. هكذا تحدث السيد حسين ابن بدر الدين الحوثي عن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وآله في محال مختلفة. ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره عند حديثه عن مظاهر تعظيم القرآن لرسول الله، حيث قال: تلاحظ ألم يعرض الأنبياء عليهم السلام بأسمائهم في القرآن الكريم؟ موسى، إبراهيم، نوح، عيسى، وهكذا، إلا محمدا صلى الله عليه وآله فيقدم في القرآن الكريم بهذه الصيغ: رسوله، رسول الله، رسول، رسولنا. يقول: أليست كلمة رسول في حد ذاتها هي صفة عظيمة لمحمد صلى الله عليه وآله؟ طبعا هي أعظم صفة، كونه يعني من الله، رسول من الله، يعني هذا أعظم وصف. حتى البعض عندما يقول عبقري وغيره، قد يكون أي شخص يصل إلى العبقرية، لكن عندما نقول رسول الله كل شيء أمامها يصبح بسيطا ولا يساوي شيء، لأن الله هو الذي اختاره، الله أعلم حيث يجعل رسالته، هو رسول من حيث الاختيار، وهو رسول من حيث الاصطفاء، وهو رسول من حيث الوظائف، وهو رسول من حيث الثمرات، ومن حيث التأييد، ومن حيث من كل الحيثيات. يعني كلمة رسول لها دلالتها على العظمة ومن كل الوجوه. يقول: كم جاءت كلمة محمد في القرآن الكريم؟ يقول: في 3 موارد، في سورة الفتح: محمد رسول الله، وفي سورة الأحزاب: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وفي سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. يقول: في 3 موارد، ولأن المقام يتطلب أن يذكر باسمه، يعني هذه المقامات 3 كان يتطلب ذكر اسمه، يعني في هذه فقط، ولهذا ذكر، ليس فقط على طريق أنه كان بالإمكان أن يقول محمد أو أن يقول رسول، بل لأن المقام نفسه يتطلب في واقع الهداية أن يذكر باسمه فيها. عندما مثل ما نذكر مثل الأنبياء ثم نقول: ومنهم محمد رسول الله، نسمي مثل الأنبياء ثم نقول: ومن هؤلاء الأنبياء محمد رسول الله، فنذكره من هذا الباب، يعني من باب كوننا نريد اسمه ونعرف أنه يقتضي المقام ذكر اسمه. لكن لا نقول مثلا قال محمد، بل نقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول بأن المقام نفسه يتطلب في واقع الهداية أن نذكر باسمه فيها. ويأتي القرآن الكريم في الآيات الأخرى، يعني في نفس تلك السور، يقدم محمدا ليس باسمه، لم يقدم محمدا باسمه في المقامات المهمة، مثل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لم يقل أطيعوا الله وأطيعوا محمد، ويقول: من يطيع الرسول فقد أطاع الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. يأتي القرآن الكريم ينادي رسول الله: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، ثم ذكر ما يدل على ذلك الوصف لرسول الله من التعظيم، فقال: وكلمة نبي وكلمة رسول أليست تقدم باعتبارها صفة عظيمة لمحمد صلى الله عليه وآله؟ أليست تنبئ عن كمال عظيم هو له أنه رسول الله؟ لأن الله هناك ذكر لنا، هناك ما يبين لنا أن كون فلان رسول الله هو مقام عظيم جدا، الله أعلم حيث يجعل رسالته. يعني هذه الكلمة دليل على عظمة النبوة، يعني الله هو الذي اختار. نحن مثلا في البشر، فلان عندما يرشح لهيئة كبار العلماء، البشر هم الذين رشحوه، وقد يكون الملك هو الذي رشحه، لماذا؟ لتناسبه مع مزاجه ومع أهوائه ومع ما يريد منه. جائزة نوبل مثلا، الآن ربما أكبر جائزة في الأرض هي جائزة نوبل، أيضا يرشحها ناس، بشر يرشحون بعضهم بعضا بناء على اعتبارات مختلفة، وأهمها اعتبارات ربما سياسية، مواقف معينة إلى آخره. لكن بالنسبة لرسول الله ليس هناك مجلس اختاره لهذا الأمر، لا حتى الملائكة ليس هم الذين اختاروا مع عظمته، بل الذي اختاره هو الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلذلك عندما يقول يا أيها الرسول، فكل تلك الصفات، كل تلك الكمالات لا تساوي شيئا، لأن قيمة الشيء بقيمة من وظفه، من عينه. نحن عندما في الدنيا نمنح شهادات معينة لبشر، نحن الذين بنظرتنا القاصرة أعطيناه تلك الشهادة، لكن الله تعالى هو الذي أعطى تلك الشهادة. فلذلك هنا قيمة كلمة رسول الله. يقول حتى لا نفهم بأنه فقط يخاطبه بمجرد كونه موظف وباسم وظيفة معينة، مثل يا مدير يا فندم هذه وأشياء من هذه، إنما خاطبه بشيء هو كمال له، هو من كماله. فيقول رسولا، أن يكون فلان رسولا هو مقام عالي جدا، مرتبة عظيمة جدا جدا جدا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، اصطفاء الله الذي يعلم بالكمال وبمحيط دائرة الكمال بكلها. يعني هذا الكمال ليس فقط على مستوى جيل، نحن عندما أحيانا نختار على مستوى جيل معين، بل على مستوى جميع الأجيال البشرية، من آدم عليه السلام إلى آخر بشر على هذه الأرض. ثم ذكر دلال ذلك الخطاب على الكمال، فقال أن يكون رسولا له، أن يكون نبيا له. أليس هذا يدل على كماله؟ عندما تأتي إلى القرآن الكريم، كم يقول يا أيها الرسول، حتى وهو يخاطب محمدا نفسه يا أيها الرسول، لا يقول يا محمد، يا محمد، على أساس أننا قد عرفنا أن محمدا هو رسول الله. ثم ذكر الدلالة الواقعية على ذلك، فقال بل يجب في خطابنا نحن، حتى عندما نتعامل مع رسول الله، يقول لا نكثر من كلمة محمد إلا ونرفقها بكلمة رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا في مقامات تستدعي ذلك نستخدم كلمة الرسول، كلمة النبي، لندور في الإطار الذي يركز القرآن الكريم، القرآن الكريم عليه. القرآن الكريم ركز على هذه الكلمة لا ليذكرها فقط، وإنما لنتعامل بها. ثم ذكر دلالات ذلك الخطاب المختلفة، فقال وكلمة يا أيها الرسول، رسولي، رسولنا، الرسول، إلى آخره في القرآن الكريم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هل فقط مجرد عبارة يرددها، أم أنه يريد من ورائها أن يترسخ في ذهنيتنا كمال هذا الشخص باعتباره رسولا ونبيا؟ طبعا هنا الكلمات طبعا لها دلالات فكرية، ولها دلالات كما يقال يعني تؤثر في الفهم. اللغة هي حاملة لمعان لها تأثير في الوعي والفهم إلى آخره. وبالتالي كلمة رسول الله يعني لها دلالتها كما يقال صورة نمطية. عندما نقول كلمة رسول الله لابد أن نستشعر هذه العظمة. يقول باعتباره رسولا ونبيا، غاب اسمه تحت تكريه كلمة رسول ونبي، استعرض في القرآن الكريم كم عرضت هذه الكلمة العظيمة، رسول ونبي وغيرها. يقول تأتي كلمة محمد تقريبا في 3 أو 4 أماكن فقط. ثم ذكر تكرار وصف رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا الوصف، خاصة في تلك الصور التي ورد فيها ذكر اسمه. يعني قال حتى الصور التي ورد فيها ذكر اسمه، آل عمران ومحمد صلى الله عليه وآله وغيره، طبعا هذه المواضع، قال هذه الصور مملوءة بذكر رسول الله. يقول حتى وقد تجد في نفس الصورة خطاب للنبي بأنه نبي ورسول أكثر بكثير من تلك الكلمة التي وردت بذكر اسمه فقط، التي هي في سورة الأحزاب وفي سورة الفتح وفي سورة محمد. في داخل الصورة نفسها يخاطبه كثيرا كثيرا باسم نبي ورسول، متى ما جاءت كلمة محمد في مقام معين، لأن المقام يستدعيها، فهي واحدة في مقابل عدد كبير من إطلاق كلمة رسول ونبي. طيب كلمة رسول وكلمة نبي أليست تقدم محمدا بغير اسمه؟ ولأن كلمة رسول وكلمة نبي تعني ترسيخا في ذهنيتنا بكماله، حتى نفهم أن ارتباطنا به هو باعتباره رجلا اصطفاه الله وأكمله واختاره فجعله رسولا له. ثم ذكر الأثر العاطفي لذلك، طبعا الأثر العاطفي والوجداني في العلاقة مع رسول الله، فقال في الجانب العاطفي نفسه أن أكرر هكذا محمد محمد يعني وحدها، قال هل تستطيع أن تخلق في نفسك ما يشدك نحوه؟ أو عندما أتحدث عنه بصفات كماله رسول الله هو رسول من عند الله وكذا وكذا، ألست سأغيب اسمه وأنا أتحدث عن كماله؟ يقول يعني كلما ذكرنا اقترنت علاقتنا بهذا الوصف كلما ازداد ارتباطنا به، لأننا نقول هو نبي الله لا هو محمد إلى آخره. قل يعني عندما نقول في أذكارنا مثلا نقول في صلاتنا محمد محمد، قال هذا لن يعطيك شيئا في ترسيخ عظمته في نفسك. ثم ذكر بعض موارد ذكر رسول الله بهذا الوصف في القرآن الكريم، فقال حتى عندما يذكر الله سبحانه وتعالى بأنه من على المؤمنين بهذا النبي العظيم الذي نعلم أنه محمد صلى الله عليه وآله، أليس يقدمه بأنه رسول؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. طبعا قيمة هذا الكلام الذي ذكره الله تعالى وأشار إليه السيد حسين هو الرد على أولئك الذين يكتفون في وصف رسول الله بالعبقرية، بأنه عبقري وبأنه بطل وبأنه قائد سياسي محنك وبأنه قائد عسكري قدير، فيربطونه بهذه الأمور، مثل ما يفعل الحدثيون أيضا عندما يعبرون عن رسول الله بكونه مثقف مثلا وصاحب منتوج ثقافي. فالقرآن الكريم يعرض رسول الله بهذا الوصف، ورسول الله يعني لن تعرف رسول محمد صلى الله عليه وآله إلا بمعرفة كونه رسول الله، لأن هذا هو الوصف الحقيقي، وكل تلك الأمور هي مجرد وسائل فقط. يعني كون رسول الله عبقري أو كونه قائد محنك هذه مجرد مظاهر بسيطة جدا لشخصيته، أما الصفة الحقيقية فهي كونه رسول الله. ولذلك نحن عندما نتعامل مع الشخص يعني في مقام معين نتعامل معه بوصفه الأكبر لا بأوصافه البسيطة المحدودة. يعني إذا كان الشخص مثلا جنرال نقول له جنرال، لا نقول له أنت لك وظيفة مثلا وجنرال ولكن موظف وظيفة محدودة بسيطة، فننظر إليه باعتبار رتبته. هكذا رسول الله، رتبته رسول الله، وهذه الرتبة يعني كل شيء دونها لا يساوي شيء. العبقرية، القيادة، كل هذه الأمور مجرد تجليات ومظاهر لوصفه رسول الله. يقول عندما يتحدث معه فيتحدث عن صفات أخرى، تأتي كلمة رسول الله رسول في مقدمة الصفات المهمة له التي تدفعنا إلى أن نعتبره عظيما وننشد إليه. لقد جاءكم رسول، يعني هكذا الوصف، لم يقل جاءكم شخص ذكي، جاءكم عبقري، بل جاءكم رسول. وكلمة رسول هنا في إطلاقها على هذا النحو من الإفراد والتنكير يفيد التعظيم، جاءكم رسول من الله. يعني كلمة رسول يعني فيها دلالات كبيرة جدا، رسول يعني من أين هذا المصدر؟ رسول من الله سبحانه وتعالى. الله تعالى قال قد جاءكم رسول من أنفسكم، ولكن من أين؟ هو من الله سبحانه وتعالى. فصارت يعني حتى كلمة رسول لها دلالة على مصدرها، يعني من دون حتى ذكر الله فنعرف مصدرها. ثم ذكر قيمة ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله بالوصف بدل الاسم، واستشهد لذلك بقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. يعني من أنفسكم يعني بشر مثلكم، يعني لم يأتكم رسول من الملائكة أو رسول من جهات أخرى، أو ربما البعض يفسرها على الخطاب للعرب، جاءكم رسول منكم يعني عربي تفهمون لغته. فالآية يمكن أن نفهمها على الأمرين، إذا كان الخطاب للبشر جميعا أو خطاب لقسم منهم، ولكن ربما المعنى الأكبر هو كونه خطاب للبشر جميعا، لأن الله تعالى قال عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، وهذا يشمل البشر جميعا. فقال أين اسم محمد هنا يعني في الآية الكريمة؟ لو تقرأها من جديد لقد جاءك، قال لو أن هذه الآية قرأناها باستبدال اسم رسول بمحمد فستذهب العظمة. لقد جاءكم محمد من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، هنا قال لاحظ أليس ستهبط كثيرا في التعبير عن عظمة النبي صلى الله عليه وآله؟ إن محمدا هو الاسم الذي سمته به أمه أو سماه جده عبد المطلب، هو اسمه كاسم أي واحد منا يكون له اسم يختص به. ومع ذلك طبعا اسم رسول الله اسم محمد له دلالته، وهكذا اسماء رسول الله الأخرى كلها لها دلالتها، لكن اسم الأعظم هو رسول. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أليست كلمة رسول تعطي شعورا بكماله؟ إذا أريد أن أرتبط بمبدأ كمال فأنظر إلى هذا من خلال كماله، أعظمه لكماله، أجله لكماله، أحبه، فيترسخ في ذهنية رجلا كاملا كاملا محمد صلى الله عليه وآله. وطبعا بهذا المعنى تكون علاقتنا برسول الله. طبعا هذا الكلام الذي ذكره السيد حسين مهم جدا، لأن علاقتنا بمحمد صلى الله عليه وآله هو كونه رسول الله، وهذه الكلمات تحوي كل شيء، كل معاني التعظيم، كل معاني التبجيل، كل معاني التوقير، بالإضافة إلى كل معاني المودة وكل معاني الاتباع، والحمد لله رب العالمين.